الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان مصدر أحسن، يحسن إحسانا، وهو ضد الإساءة، يقال أحسن وأساء. وأما تعريفه وهو ركن من الأركان هو مرتبة من مراتب الإيمان، مرتبة من مراتب الدين، لأن الدين إيمان وإسلام وإحسان، والإحسان له ركن واحد. الإسلام 5 أركان والإيمان 6 أركان، وقد سبق الكلام عليها مفصل. وأما الإحسان فهو ركن واحد. وأعظم ما فسر به الإحسان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو مقام المراقبة لله عز وجل. ويدل لذلك قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه مع المتقين ومع المحسنين. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. شهودا أي شاهدين مراقبين لأعمالكم ولقلوبكم ولخلجات صدوركم. والدليل من السنة على مرتبة الإحسان حديث جبريل الطويل، قال: بينما كنا جنوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وهذه أركان الإسلام. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السائل الغالب يكون جاهل به ما سأل عنه. وقوله صدقت يدل على علمه بالجواب قبل السؤال. فعجب لشخص على هذه الصفة لا يعرفونه وليس واحدا منهم. قال: فعجبنا لو يسألوا ويصدقوا. قال: أخبرنا عن الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. قال: صدقت. أخبره عن مراتب الإيمان. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث. فذكر مرتبة الإحسان وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.